أحسن الله إليكم. هذا سائل مصري يقول بأنه سائق جاء للعمل في نقل الحجاج من المشاعر المقدسة ونوى الحج في بلاده، لكنه لا يدري هل سيسمح له الكفيل بأداء الحج أم لا، فتجاوز الميقات بدون إحرام وبقي في جدة أياما ثم أحرم منها متمتعا، ويسأل هل عليه دم في مجاوزة الميقات؟ الجواب: إذا كان إنشاء النسك من عمرة أو حج راجع إلى هذا الشخص نفسه، بمعنى أنه هو الذي يملك الإنشاء وليس لأحد حق في منعه، فقد تجاوز الميقات وأحرم من دون الميقات، فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم فإن لم يستطع يصوم 10 أيام. أما إذا كان قد شرط عليه أنه لا يحج، أو أنه لم يشرط عليه لكن أنه تحت إرادة المقاول الذي استقدمه، لا يدري هل يأذن له أم لا يأذن، لأن فيه 3 حالات: حالة يعني يعلم أنه مأذون له في الحج مسبقا، وحالة يعلم أنه ممنوع عن الحج مطلقا، وحالة يعني لا يدري هل يؤذن له أم لا يؤذن له، لكن لو لم يؤذن له لما تلبس بالحج. فإذا كان هذا الشخص دخل لكن لا يدري هل يؤذن له أم لا، وإذا لم يؤذن له فإنه لن يتلبس بالحج، فحينئذ حينما أذن له وأحرم من جدة فإن إحرامه صحيح، لأنها هي ميقاته في هذه الحال. وبالله التوفيق.